والشيخ عبد الله السعد له اراء منها ان الذي صححه المتقدمين من اهل الحديث مثلا ابن الحاكم وغيره لا يجب ان نرد فيه، لا يجب ان نرد فيه، نسلم به اكثر ان هؤلاء اعلم واحكم والى اخره. فبقيت الاحاديث التي هي اصلا هي متروكه ليس فيها حكم ولا هذا أنت ذكرتني، هذا يقول كلاما غريبا جدا مصنف علماء الحديث، أظن جعل آخر من يقبل كلامه تصحيحا وتضعيفا دارقطني، وبعد ذلك خلاص انت، فكأنه ينحو منحى ابن الصلاح الذي ذكره في كتابه المقدمة علوم الحديث. هو يذهب هناك مذهب المقلدة في الفقه، كيف المقلدين بيقولوا انه انتهى اغلق باب الاجتهاد في القرن الرابع، كمان ابن الصلاح بيقول انتهى الحكم على الاحاديث بالتصحيح والتضعيف. فهذا الشيخ عبد الله حاطت يعني كأنه هو الحكم في مثل هذه القضية، أنه إلى الدارقطني يقبل تصحيحهم يقبل تضعيفهم، أما فيما بعد فلا. فأنا أيضا هذه كلمة ذكرتني الآن أنه دندنت في شريطي الذي أجبته أن هذا الرجل كيف يقول هذا الكلام. نحن نعلم أن علماء الحديث الدارقطني فمن فوقه يختلفون كما يختلف الفقهاء تماما، وهذه سنة الله في خلقه، فرجل يوثقه فلان ويضعفه فلان، حديث يصحف فلان يضعفه فلان، شو دعم الشيخ عبد الله السعد في مثل هذا الاختلاف؟ أليس لابد له بأن يطبق قواعد علم الحديث؟ لابد له من ذلك. طيب تركنا هذه الطبقة التي انتهت بالدارقطني، هناك أحاديث في المسانيد والفوائد والأجزاء إلى آخره ما في عليها ولا نص من المتقدمين، أقول ما في نص يعني في التصحيح أو التضعيف، بمعنى هذا عطل السنة وخسر الأمة مادة غزيرة جدا من أحاديث الرسول عليه السلام. لماذا؟ لأنه لا يوثق كلام المتأخرين. بعدين رأيته يبالغ في بعض الكلمات، وإن كان يعني إلى حد ما هو متأدب لكنه يغمز كما يقال من قناتي، فيقول أنه هناك في العصر الحاضر من يصحح أحاديث متفق على تضعيفها ويضعف أحاديث متفق على تصحيحها، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فيعني دراسته ما هي دراسة علمية حديثية أصولية، فأنا أخشى منه أن يكون له آثار سيئة في الشباب الناشئ في العصر الحاضر. والله يا شيخي يعني حرفت من الفنسين معرفة يعني لماذا طالب عنه، ما كان هناك يعني مجال لأتحدث معه فيما سمعته عنه لأنه كان بين تلاميذه نعم، لأن هناك كان مجال للإنكار في بعض المسائل حدثت في مجلسه، وهي إنكار السنة أن رجلا نسي أن يقول لزوجته يعني الدعاء التبريك للزوجة، قال سبحان الذي سخر لنا هذا وكذا، فأنكرت عليه بذلك أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن توضع في الحديث. أي نعم، فكان حقيقة يعني صدع الحق وأشار الذي في مجلسه بأن ينتهي، مع العلم أن ذاك طالب علم يعني محسوب على أهل. هذا يعني أن الجزيرة يعني لا زالت تفتقر إلى طالب الحديث الذي ينتهج القواعد الحديثية كما ينبغي. وهذا هو يعني مفتاح كلامنا مع أخونا أسامة، أننا الحقيقة محرومون في هذه المسألة، لأن هناك بعض الأشياء وبعض الصرعات قد يقولها إنسان درس الحديث دراسة نظرية المصطلح وغير ذلك، ولا يوجد من يتفرغ له في الرد، أو ما يوجد من يقيم عليه الحجة. أما بالنسبة للتلاميذ فيعني كل أهل الحديث هناك الذين يحبون الحديث تربوا على مقدماتكم المباركة التي وضعتم فيها ولله الحمد يعني قواعد تحديثية، ولا شك أن الإنسان لا يعصم من الخطأ، ولكن الذي نراه أن لا يوجد أحد إلا وقد أثنى وتربى على ذلك، على تلك المقدمات التي نسأل الله أن يجعلها في صالح أعمالك يوم لا ينفع مال ولا بنون. نعم، فيه الأخ كان عنده سؤال ماذا قلت ذكر